احمد الله رب العالمين وصلاه وسلاما على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. ثم ما بعد، احبتي في الله، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وبعد، الانسان عندما يخرج عن اطار كتاب الله عز وجل وسنه حبيبه صلى الله عليه وسلم يتعب ويتعب، والمجتمعات كذلك اذا خرجت عن منهج الله عز وجل اختلط الحابل بالنابل وفقدت البوصلة، كإنسان يسير في البحر بدون بوصلة أو في الصحراء. تخيل أنت تخرج في طريق أنت لا تعرف أين تذهب أو تريد مكانا معينا، والدليل الذي يدلك سواء خارطة الطريق أو النافيجيشن ما يسمونه أو البوصلة في البحر أو في الطائرة أو سبحان الله فقدتها، فقدت قبلة الأشياء. المسلمون اليوم ابتلوا فعلا او ابتلوا انفسهم بمسألة الاختلاط الزائد عن حد. وضع قانون الاختلاط او وضعت قانون الاختلاط صالحة من صالحات الزمن، بنت الرجل الصالح عند مدين عندما هال وتعجب كريم الله: ما الذي أخرجكما؟ قال لهما في سورة القصص: ما خطبكما؟ ماذا وجد الكريم هذا الشهم المصري عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام الذي رأى يعني رعاة يسقون قطعانهم ثم يغطون البئر ثم ينصرفون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان. انظروا إلى تعبير القرآن، من دونهم يعني أسفل منهم، في أدونية سبحان الله، نظرة من علي الذكورية عندما تتحكم وليست رجولة، لأن من الرجولة أن تقدم المرأة فتقضى حاجتها أولا بأن يسقي القوم قطيعهما ثم يسكونهم قطعانهم. ما الذي حدث من عندما غابت الشهامة وظهرت النذالة؟ أنهم سقوا قطعانهم وغطوا البئر وساروا لحال سبيلهم. فتعجب الكريم، قال: ما خطبكما؟ ما المصيبة؟ ما الأمر الجلل الذي أوجدكما في هذا الموقف؟ انظر إلى القاعدة. قالتا يعني البنت وأختها: يعني لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. يعني قانون الاختلاط عندهم للضرورة، الأب العائل كبر في السن لا يستطيع أن يأتي، اضطر للخروج، لا يختلط بالرجال حتى يصدر الرعاء، يعني حتى ينتهي الرعاء من سقي قطعانه. يعني لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير، هذا يعني شرطاني للخروج. فسقى لهما. هذه شهامة المجتمع التي يجب أن تعود إلى أخلاق مساوية، فالأخلاق المساوية تقتضي شهامة رجل وجد ضعيفتين تذودان عن قطيعهما فسقى لهما ثم تولى إلى الظل واستمد قوته من الله سبحانه وتعالى. أما الذي نراه الآن في المجتمع، قد تضطر امرأة إلى العمل، مات العائل، ترملت، صارت أرملة، تأيمت يعني، ليس هناك الراتب ضعيف جدا للابن أو للزوجة أو للأخ، فاضطرت للعمل. ليست كلأ مباحا لكل من هب ودب، يعني الذي تحب أن تعامل به أختك وتحب أن تعامل به أمك وتحب أن تعامل به زوجتك وتحب أن تعامل به ابنتك، عامل به زميلتك. فإذا أوجدها القدر والظروف المؤلمة للتواجد في مجمع الرجال في المؤسسات، وجب أن نغض بصرنا عنها. لا يعني ليست من كثرة ما تواجدنا سنة واثنين وثلاثة أنني صرت محرما لها، فأسألها عن الحمية التي تقوم بها وأنها أصبحت نحيفة وأنها أصبحت سمينة. هذه قلة أدب، هذا تعدي على الحرمات، هذا إنسان سبحان الله فيه من اللاذوقيات وفيه من انعدام الرجولة وانعدام الشهامة والمروءة والنخوة. ما يستدعي أن يسألها لما أنت غاضبة اليوم؟ يا أخي أنت مالك؟ أنت خالها، عمها، أبوها، أخوها، زوجها، المحرمية. يا أخي الرجال المحترمين إذا دخل مصعد في مؤسسة ولم يجد في المصعد إلا امرأة لا يركب يا أخي دع. أو أخرج أنت إذا كنت داخل المصعد وهي تركب وتذهب إلى حادث أبيده. هذه أخلاقيات الرجولة. أما الاختلاط المشين الذي نراه في المجتمع، هذا مجتمع مائع، هذا مجتمع قايل للسقوط، هذا مجتمع يعني دخل في طريق الانحطاط الخلقي. نحن نريد مجتمعات نقية. كان سبحان الله من عظمة المجتمع المدني أن كان في المسجد النبوي لما ازدحم كان الرجال يدخلوا مع النساء، فلما كثرت النساء قال النبي صلى الله عليه وسلم: هلا جعلتن لهن هذا الباب؟ فجعل باب النساء إلى الآن، باب النساء الذي ترى في المسجد النبوي تدخل منه النساء، ولم يكن هناك حاجز بين المصلين والمصليات. ليه؟ لأن ضمان غض البصر موجود من الطرفين. فلماذا لا نعود إلى إطار الكتاب والسنة؟ انظر إلى هذه المرأة الصالحة، فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. يا سلام، لم تمشي باستحياء، لا، تمشي على استحياء. إن الحياء رفعها، إن الحياء أجلها، إن الحياء جعلها في مقام سامق عالي. أنت إذا اضطرتها الظروف للاختلاط أن تنظر إليها، يا أخي اتق الله. أترضاه لأمك، لأختك، لعمتك، لابنتك، لأحد محارمك أن ينظر إنسان إليها، أو أن يعني ينزع التكلفة والتكلف بينها وبينها ويحدثها في صغير الأمر وكبيره؟ اتقوا الله معاشر المختلطين والمختلطات، وإلا يختلط الحابل بالنابل ويصير المجتمع إلى ما لا نحب. نسأل الله أن يهدينا جميعا سواء السبيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.